نوم في كهفنا ننام في نوركم عميدم أبصرنا في الظلام في العمران شاقيتم وهنئنا في الحطام في البرمجة قطعتم و